قلبي يقول لك في يوم من الأيام كان جحا وابنه يضبوا بأغراضهم عشان يسافروا مدينة قريبة، فرجبوا على ظهر الحمار عشان يبلشوا سفرهم، وفي الطريق مروا على قرية صغيرة وبلش الناس يتطلع عليهم بنظرات غريبة، وصارت الناس تقول شوفوا هذول ما عندهم مش رحمة، كلهم راكبين على ظهر الحمار. ولما قربوا يوصلوا للقرية الثانية نزل الولد من فوق الحمار وبلش يمشي عشان أهل القرية ما يقولوا عنهم زي القرية اللي قبليها. ولما دخل القرية شافوهم الناس فصاروا يقولوا شوفوا هذا الأب ظالم، مش مخلي ابنه يركب الحمار ومخليه يمشي على أجريه وهو مرتاح فوق الحمار. ولما قربوا يوصلوا للقرية اللي بعديها نزل جوحة من الحمار وقال لابنه اركب انت فوق الحمار. ولما دخلوا القرية شافوهم الناس فبلشوا يقولوا شوفوا هذا الابن عاق، بترك أبوه يمشي على الأرض وهو مرتاح فوق الحمار. فغضب جحا من المسألة وقرر ينزل هو وابنه من فوق الحمار حتى لا يكون للناس عليهم سلطة. ولما دخلوا المدينة وشافوهم أهل المدينة قالوا شوفوا هذول الهبل بيمشوا على جريهم ومتعبين حالهم وتركين الحمار يمشي لحاله. فلما وصلوا كان طبعا جحا معصب فراح باع الحمار.